وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب الذي سندرسه إن شاء الله تعالى على سبيل الإجمال باحثه تتعلق بأصول الفقه، والغرض من إيراده في بحث الاعتقاد والله أعلم أن الناظم رحمه الله يريد أن يبين أن من منهج السلف الصالح وحسن اعتقادهم الاعتماد على النصوص على اختلاف أنواعها، وأنهم لا يخرجون بعلمهم وعملهم عن نصوص الكتاب والسنة والإجماع وما والاها كالقياس الجلي، فليسوا كغيرهم الذين لا يلتفتون إلى نصوص السنة، وإنما يعتمدون في كل ما يأتون ويدعون على نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وينهجون نهج السلف في كل باب من أبواب العلم والعمل. لذا أورد المؤلف في هذه المنظومة المباركة، في هذه القصيدة المباركة، أورد مباحث وإن كانت هي متعلقة بأصول الفقه والأحكام، إلا أن لها علاقة بالعقيدة، لأن أهل العقيدة السليمة يعتمدون في كل ما يأتون ويدرون ويقررون على نصوص الكتاب والسنة من منطوقها ومفهومها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها وناسخها ومنسوخها ومحكمها، كل ذلك يعلمه ويعمله أهل السنة والجماعة السلف الصالح وأتباعه. فتكون دراستنا لهذا الباب دراسة إجمالية، لأن الدراسة التفصيلية من مباحث أصول الفقه. نعم، تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في الجوهرة الفريدة: باب الشرع وأصول الفقه. والشرع ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي ترد، مما روى العدل محفوظا ومتصلا عن مثله صح مرفوعا به السند، والقول والفعل والتقرير حيث أتى عن الرسول فللتشريع يعتمد. قوله رحمه الله: باب الشرع وأصول الفقه. المراد بالشرع هو ما شرعه الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات والمعاملات، وقبل ذلك ترسيخ الاعتقاد وبيان ما يغاده والآداب والسلوك، كل ذلك لا ينطلق فيه المسلم إلا من الشرع. وأما أصول الفقه فكما قلت لكم هي القواعد المتعلقة بالأحكام الشرعية. وقد عرف الناظم الشرع هنا بقوله: ما أذن الله العظيم به من الكتاب وآثار النبي. إذن الشرع الذي تعبد الله به هو مأخوذ من القرآن الكريم، ومأخوذ من السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. فهذه المصادر هي مصادر التشريع: الكتاب والسنة، الكتاب الذي قال الله فيه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، والسنة المطهرة التي زكاها الله تبارك وتعالى وأمر بها في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ويقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معكم، أي من أحكام السنة المطهرة. وكلها من حيث العلم والعمل، كلها يجب أن أخذ بها في كل شأن من الشؤون على ضوء تفاصيل الأحكام الشرعية، من حلال يجب اعتقاد حله، وحرام يجب اعتقاد تحريمه، وأحكام تتعلق بالعقيدة والشريعة، وآداب وسلوك عمل، كل ذلك ينطلق المسلم فيه من نصوص الكتاب والسنة. القرآن الكريم كله متواتر لفظا ومعنى، والمتواتر هو الذي يؤخذ به وأدلته قطعية. فكلام الله عز وجل لا يشبهه كلام، كيف لا؟ والله عز وجل هو الذي قاله وأنزله وحيا، والكتب المنزلة لها قدرها وجلالتها لأنها كلام الله، وأعلاها قدرا الفرقان الذي خص الله به هذه الأمة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لها قدرها حتى على الالتزام بها القرآن الكريم، وهي أقوال وأفعال وتقريرات. والمراد بالأقوال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أصحابه الكرام بالسند الصحيح الثقة عن الثقة، حتى ينتهي السند إلى الصحابي العدل، لأن الصحابة كلهم عدول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا لهذه الأمة. والمراد بالتقرير ما أقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما وقع في زمنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الثلاثة الأنواع كلها تشريع، والتشريع عام. الأصل في التشريع أنه عام، إلا إذا جاء نص فيه تخصيص الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بفرد من أفراد الأمة، فإنه يعتبر خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو خاصا بالفرد الذي جاء الحكم في شأنه. لهذا استثنى صاحب القصيدة بقوله إلا إذا جاء برهان يخصصه بالمصطفى أو ببعض أو بشخص فيه يضطرب فيه ينضرب. نعم. والأصل في الأمر فعلا من وجوب فلا يصار بالندب إذ لا خارق يرد. هذا من مباحث الأصول كما قلت لكم، قاعدة الأصولية أن الأصل في الأمر الصادر من القرآن أو السنة الأصل فيه الوجوب، والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، فيبقى على وجوبه. فإذا جاء خارج أي حكم نص خارج يطرقه من الوجوب إلى الندب أصبح مندوبا. والنهي بالحضر إذ لا نص يطرقه للكراهة هذا الحق يعتقد. كذلك الأصل للنهي التحريم، فيبقى النهي على التحريم، فإذا جاء ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة فإنه يعمل به، والمحرم هو الذي يعاقب فاعله ويثاب تاركه بحسن نيته وخشيته من الله عز وجل واستحيائه منه. وأما كراهة التنزيه فالأولى الأخذ بها، ولكنها ليست كالمحرم في الحكم. ومستوي الطرفين العلم بها فلا يلام في فعله أو تركه أحد. هذا من الأحكام الشرعية المباح، والمباح هو مستوى الطرفين، أي لا يلام من فعله ولا من تركه، فهو مستوي الطرفين من حيث الفعل وعدم الفعل، من حيث الفعل والترك. نعم. وما به ينتفي حكم فمانعه وأصله سبب يدريه مجتهد. هذا شروع في بيان الأحكام الوضعية، فالأحكام الوضعية التي ذكرها الأصوليون الشرع والسبب والمانع والرخصة والعزيمة كما سيأتي. نعم. وما به ينتهي حكم فمانعه وأصله سبب يجريه مجتهد، والشرط ما رتب الإجزاء وصحته عليه أو نفي حكم حين يختبر ونافذ، وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليس له عمر. ثم الوسيلة تعطى حكم غايتها فرضا ونبذا وحضرا عنه يختبر. نعم. ولذا قالوا الوسائل لها حكم الغايات، فما كان وسيلة إلى محرم فهو حرام، وما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، وما كان وسيلة إلى مندوب فهو مندوب، وهكذا. والرخصة الإذن في أصله معذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد. هذا بيان لما ذكره الأصوليون من الرخصة والعزيمة. الرخصة حكم مستثنى من العزيمة، والرخص في القرآن وفي السنة الكريمة هي مستثنى من العزيمة رحمة وتيسيرا على الأمة، والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنفي الأصل مستند، وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق معتمد. الأصل في النصوص كتاب وسنة كلها محكمة، فإذا جاء نص من النصوص له معارض فهناك قواعد استنبطها العلماء من نصوص الكتاب والسنة، هي وسائل إلى الجمع بين النصوص لئلا يكون هناك تضارب بين النصوص. وهذه القواعد سيأتي ذكر بعضها هنا في هذه القصيدة. وأي نص أتى مثل عارض، المراد بالنص المحكم هو واضح المعنى، محكم واضح المعنى كنصوص الأمر بالصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام والإيمان والإحسان والحلال والحرام، نصوص محكمة واضحة المعاني، يقابله المتشابه من النصوص وهو ما لم يظهر معناه إلا للخواص من الناس. أيضا المتشابه ليس نوعا واحدا، المتشابه نوعان، متشابه يعلمه الراسخون في العلم، ومتشابه سأثر الله بعلمه. فالمتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم ما خفي على بعض الناس معناه وظهر لبعضهم وفوق كل ذي علم عليم، والمتشابه الذي استأثر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا هو ما يتعلق بما يقع في اليوم الآخر، بكيفية ما يقع في اليوم الآخر، بالكيفية لا بالحكم، كيفية الجنة وكيفية الحور العين وكيفية ما فيها من نعيم. وكذلك من المتشابه الذي يفوض علم معناه إلى الله العلم بكيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، هذا من المتشابه الذي لا يعلمه أحد استأثر الله بعلمه. وأما المتشابه النسبي ما يتعلق بالأحكام، وقد يكون الحكم من المتشابه عند قوم ومن المحكم والواضح الجلي عند آخرين لتفاوت العلماء في القدرات العلمية، كما دل على ذلك قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. وأي نص أتى مثل يعارضه وأمكن الجمع فهو الحق معتمد، وحيث لا ودريت الآخرة به نصحا لحكم الذي من قبله يرد، أو لا ترجح متى تبدو قرائن ترجيح عليها احتوى مثل أو السند. هذه قواعد أصولية، أنه إذا جاء نصان متعارضان فلا يقلو، إما أن يمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب، وكيفية الجمع أن يحمل كل نص على معنى، يحمل كل نص على معنى فيعمل بالجميع، وإن لم يمكن الجمع فيرجع إلى معرفة المتقدم من المتأخر من الأحكام من النصوص، عند التعارض يرجع إلى المتقدم، معرفة المتقدم من المتأخر، وذلك بالتأريخ والنقل، فينسخ المتقدم بالمتأخر. وأمثلة في القرآن والسنة كثيرة، فإن لم يعرف النسخ فيعمد إلى الترجيح بين النصين، يعني أي نص أرجح لوجود مرجحات له يؤخذ به، مع الاحتفاظ بحق المرجوح، إلا أنه لا يعمل به، يعمل بالراجح. وللأصوليين قواعد يرجحون بها النص على الآخر، مثل كثرة الرواة أو قوتهم في العلم وصحة السند، تعتبر من المرجحات. ومن ذلك ما رجحوه فيما يتعلق بالوضوء من مس الذكر، رجحوا حديث بسرة: من مس ذكره فليتوضأ، على حديث طلق بن علي: إنما هو بضعة منك. وكلاهما صحيح، إلا أن حديث بسرة أرجح لوجود مرجحات، والمرجحات كثرة رواته وصحة سنده على حديث طلق بن علي، وإن كان حديث طلق صحيح أيضا. فالمقصود أن من قواعد الأصوليين الذي يعتبرها أهل السنة والجماعة، أهل العقيدة الصحيحة يعتقدونها حقا ولا بد من الأخذ بها، وإن لم يأخذ بها الإنسان يضل الطريق، لأنها أخذت من الكتاب والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة. نعم. والمطلق احمل على فتوى مقيده وخص ما علم بالتخصيص السجد، والحضر قسم على داعي إباءته. والمطلق احمل على فتوى مقيده وخص ما علم بالتخصيص السجد. نعم، هذه قاعدة أصولية، وهو باب من أبواب أصول الفقه، يسمى باب المطلق والمقيد، يعني ما جاء من النصوص مطلقا. فإذا جاء نص يقيد هذا الإطلاق فيعمل بالمقيد، يحمل المطلق على المقيد ويعمل بالغير الذي جاء في النص الآخر. فمثلا جاءت الرقبة في كفارة اليمين والظهار مطلقة، عتق الرقبة جاء مطلقا بدون وقف، ولكن في كفارة قتل الخطأ جاءت الرقبة مقيدة بوصف الإيمان، رقبة المؤمن، فيشترط الإيمان في الرقبة سواء صارت كفارة لليمين أو كفارة للظهار أو كفارة لمن وطئ امرأته في نهار رمضان أو كفارة للقتل، لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. فحمل المطلق على المقيد قاعدة من القواعد الأصولية التي يعتقد صحتها والعمل بها أهل السنة والجماعة. وقلت لكم إن هذه المباحث هي من أصول الفقه ومن الأحكام الشرعية، لكن لها تعلق بالعقيدة، إذ أن أهل العقيدة هم الذين يهتمون بدراستها، وهم الذين ينتفعون بها في بيان الأحكام الشرعية. فلولا وجود هذا الباب، باب المطلق والمقيد، ما استطعنا أن نشترط في الرقبة المعتقة وصف الإيمان، وقال الله في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمكن، ولم يكن رقبة مؤمنة، قال فتحرير رقبة. وفي كفارة القتل الخطأ قيدها بوصف الإيمان، فقال فتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يستطع فصيام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ومن هنا جاءت هذه القاعدة، حمل المطلق على المقيد، فيها بيان أنه يشترط في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، سواء في كفارة قتل الظهار، كفارة قتل الخطأ، أو كفارة الظهار، أو من جامع في نهار رمضان، أو كفارة اليمين. نعم. والمطلق يحمل على تقوى مقيده، وخص ما أم بالتخصيص يستجد، والحضر قدم على داعي إباحته، كذا على النفي فالإثبات معتضد. هذا من القواعد أيضا، قواعد من القواعد الأصولية، أن الحضر يقدم على الإباحة إذا جاء نص يفيد حضر ونص يفيد إباحة في الحكم، فالحضر، الأخذ بالحضر وتطبيقه والعمل به يقدم شرعا على النص الذي يفيد الإباحة، إباحة ذلك الفعل. وهكذا النفي والإثبات، إذا جاء نص يفيد نفي شيء ونص يفيد إثباته، ويقدم المثبت، المثبت يقدم على النافي، يقدم المثبت على النافي. نعم. كذا الصريح على المفهوم فاقضي به، وهكذا فاعتذر إن أنت منتقده. كذا الصريح على المفهوم فاقضي به، وهكذا فاعتذر إن أنت منتقد. صحيح، هذا من القواعد أيضا، من قواعد الأصول، منطوق ومفهوم. منطوق يسمى صريح، فالحكم المنطوق يقدم على المفهوم، هذا عند التعارض يحمل المنطوق على المفهوم، إن اقتضى الأمر ذلك، والأصل أن المنطوق يقدم على المفهوم، وذلك عند التعارض. نعم. وأي فرع أتت في الأصل علته أو كان أولى بها فالحكم يضطرد. هذا فيما يتعلق بالقياس الذي سماه الأصوليون فرع الثلاثة، القياس الجلي، فرع الثلاثة أي فرع الكتاب والسنة والإجماع، بشرط أن يكون جليا تتوفر فيه شروط القياس الجلي، حيث يتفق القياس مع يعني المقيس مع المقيس عليه في علته وحكمه، فيعمل بالقياس بشروطه. ولا تقدم أقاويل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا، ولا تقلد وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد. نعم، هذا منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالنصوص عندهم، فإذا جاء نص من الكتاب أو السنة وعارضه قول من أقوال العلماء المجتهدين، فيجب الأخذ بالنص، ولا يجوز الأخذ بقول أحد من أهل العلم يعارض نص جاء في الكتاب أو السنة، لأن نصوص الكتاب والسنة معصومة من الخطأ، وذلك عند فهمها الفهم الصحيح. وأما أقاويل الرجال، يعني ما قاله أئمة العلم المجتهدون، فهو عرضة للصواب والخطأ، ليس معصوما، فما كان منه صائبا موافقا لنصوص الكتاب والسنة أخذ به، وما كان مخالفا لنص من نصوص الكتاب والسنة فإنه يرد ولا يؤخذ به، مع احترام قائله إذا كان من أئمة العلم والاعتذار له، احترام من قال لحكم يخالف نصا من القرآن أو السنة يعتذر له إذا كان من الأئمة المجتهدين كالأئمة الأربعة ومن هو في مستواهم بل وأكبر منهم من الصحابة والتابعين، يعتذر له ويؤخذ بالنص. ولهذا ألف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، واعتذر لهم من أكثر من 10 أوجه، ومنها لعله ما بلغه الحديث أو ما صح عنده الحديث، أي النص الذي يعارض قوله، أو كان له فهم يخصه بالنص، وما شاكل ذلك من الاحتمالات التي قد يكون العالم خطأه معفو عنه فيها مع كسب الأجر. وكذلك في موضوع التقليد من مباحث أصول الفقه والمقلد معناه هو الذي يأخذ الحكم بدون بحث عن دليله، يأخذه عن العلماء بدون بحث عن دليله. فالتقليد جائز للأميين، لمن قل نصيبهم من العلم لهم أن يقلدوا العلماء في الفتاوى المتعلقة بالأحكام، أما أحكام أخرى فإنه لا يجوز التقليد فيها، كالعلم بذات الله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر وما يقع فيه، لا يقلد في ذلك. أما بقية الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات فلا مانع من تقليد الأم للعالم، العالم المجتهد، بل يجب على المقلد أن يختار أوثق العلماء ولا يقلد أي شخص، بل يسأل عن أوثق أهل العلم وأورائهم في الفتوى، ثم يذهب ويستفتي ويقلد. وأما طلاب العلم الذين عندهم مبادئ من العلم الشرعي ولا يستغنون عن أشياخهم فإنهم يطالبون بالدليل، إذا أفتاهم العالم والشيخ في مسألة ما بالحكم طالبوا بالدليل لأنهم سائرون في طلب العلم، وسيأتي عليهم يوم من الأيام يسألون بالمسائل العلمية فيكون عندهم الجواب لا على سبيل التقليد، وإنما هو على سبيل الاتباع لأن الدليل قد وضح لهم. فإذا قال لك الشيخ في حكم مسألة ما كذا وكذا، أطلب منه الدليل واحفظه أو قيده، فإذا سئلت يوم ما وأجبت بحكم عليه الدليل. ولا تقلد وكن في الحق متبعا، إن اتباعك فلتعلم هو الرشد. إذ الأئمة لا تقلد أحدا كما أسلفت، ولكن اتبع الحق ذاك هو طريق الرشد. نعم. إذ الأئمة بالتقليد ما أذنوا، لكن زد المورد الأرض الذي وردوا، ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بصائر شنبها ينحل منعقد. صحيح. يعني أئمة الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة العلم لا يرضون تقليدهم، ولكن يقولون للناس خذوا من حيث أقدم، أي من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، خذوا من المورد الذي وردوه، الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة، هذه المصادر، ونهوا عن تقليدهم. كل واحد من أئمة العلم نهى أن يقلد، لكن الجاهل لا بد له أن يقلد، لأنه لا يستطيع أن يأخذ الحكم من الكتاب والسنة، بل يأخذ الحكم عن العلماء الذين بذلوا جهودهم وحصلوا علم الكتاب والسنة ما تيسر لهم منه، فهم يقلدون. أما التقليد مطلقا فلا يجوز ولا يرضاه أئمة العلم. لهذا كان يقول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقول أبو حنيفة خذوا من حيث أخذنا وهو الكتاب والسنة، وهكذا بقية الآئمة يرسلون إلى الكتاب والسنة، إلا من كان جاهلا لا يستطيع فهو يقلد العلماء لا حرج، ولكن يستعان بفهوم القوم، يعني يأتي المتأخر يستعين بفهم الآئمة الذين سبقوه، وعلى رأسهم الآئمة الأربعة في المسائل الفقهية، ينظر ماذا قال فيها العالم الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد، ماذا قال في هذه المسألة، ثم ينظر للدليل، من وافق قوله الدليل أخذ بقوله لأنه وافق الحق وافق الدليل، وأي قول يخالف نصوص الكتاب والسنة فلا يؤخذ به مع الاعتذار للعلماء المجتهدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يعلم الله أننا نحبكم في الله وطهور إن شاء الله، ويقول: ما حكم شخص حلف أنه لا يقود سيارة فيه ولكن بعد ذلك ساق السيارة؟ أحبه الله كما أحبنا فيه، جزاه الله خيرا واستجاب الله دعاءه، وهذا الحكم يكفر كفارة يمين ويركب السيارة لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أئمة المساجد لا يتقيد بما ورد في السنة في قدر صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة في صلاة الظهر، فما توجيهكم؟ الواجب الإتيان في أركان الصلاة وواجباتها ومسنوناتها على الوجه الصحيح مع مراعاة التخفيف على المأمومين الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد لا يستطيع أن يطبق كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدايتها إلى نهايتها لما فيها من الطول. فالمهم يؤخذ بأقوال الرسول وأفعاله بقدر الاستطاعة، فلا يشق على المأمومين ولا يبقص الصلاة، بل يحاول أن تكون خفيفة في تمام ويكفي. سلام الله عليكم. هذا يقول: أجد في نفسي ضيق من أسباب بسيطة تجعلني لا أستمر على طلب العلم، كيف أحل هذه المشكلة؟ هي طبعا أسباب شيطانية، الأمور التي تعترض سبيل طالب العلم وتزهده في العلم ولا يستطيع، فهذه من الشيطان، يستعيذ بالله من الشيطان ويواصل في العمل حتى لا يتغلب عليه شيطانه فيمنعه من طريق الهدى. ودعوة الشيطان مرحلية، فإذا تنبطه عن تعلم العلم الذي هو أصل الخير ومادته استطاع أن يثبطه عن أداء الفرائض والواجبات وعن فعل الخير والعياذ بالله. فلا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى وتجديد العزم وشحذ الهمة حتى يواصل السير في طلب العلم وينهزم العدو بحول الله وقوته، إذ أن العبد يجاهد ثلاثة أعداء باردة: يجاهد الشيطان عدو الإنسان، والنفس الأمارة بالسوء، والهوى. ولكن الله أعطى المؤمن قوة وأمده بأعوان من ملائكته الكرام، يا جد وعجب، فإنه يهزم هذه هؤلاء الأعداء. فالاستعانة بالله دائما وأبدا، إياك نعبد وإياك نستعين على كل عدو داخلي أو خارجي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما المراد بقولكم بارك الله فيكم العقيدة والشريعة؟ العقيدة والشريعة، يسأل. الشريعة أعم، العقيدة تخص إذا أطلقت في مصطلح أهل التوحيد تخص ما يتعلق بشأن الاعتقاد بأعمال القلوب والاعتقاد بذات الله وأسمائه وصفاته المغيبات. والشريعة أعم، تتعلق بذلك وبالأحكام الظاهرة والآداب والسلوك، من باب عقد العام على الخاص. السؤال الأخير يقول: هل ترتيب الأصوليين بتقديم الجمع قبل معرفة الناس من المنسوخ له مخالف؟ ولما ينظر في الجمع وقد يكون أحدهما ناسخ للآخر؟ الجمع هذه القاعدة مسلم بها عند الأصوليين، لأن العمل بالنصين أولى من الاتصال أن يسلط أحدهما الآخر، فالعمل بالنصين أولى، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.